انما يلقي بها النبي عليه الصلاه والسلام فانه انما يلقي بها لمن يعقلها. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ من منكبه، وهذا اسلوب من اساليب التربيه المؤثره، ان يقترب الناصح من المنصوح، الا يتعالى عليه، ان يشعره باهميه ما يقوله له. النبي عليه الصلاه والسلام مع جلالة قدره وعظيم منزلته وما آتاه الله سبحانه وتعالى، ما أعطاه الله إياه من العلم والإيمان والحكمة والوحي والمعجزات، إلا أنه كان يعامل أصحابه ويعامل الناس جميعا معاملة الوالد المشفق على لأولاده. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقترب منه، وعبد الله رضي الله تعالى عنه لم يكن كبيرا، كان من شباب الصحابة، وضع يده على منكبه حتى يشعره بالأنس والاطمئنان، وحتى ينفتح قلبه لهذه النصيحة التي يقولها له صلى الله عليه وسلم. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي انتقل عن وطنه، وعابر السبيل هو المسافر. المسافر والدنيا نحن فيها في كثير من الأحيان مستقرون مستوطنون بين أهلنا وإخواننا وفي أموالنا وفي مساكننا، ولكن هذا كله مهما طال به الأمد فإنه سينقضي. وهذا تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الحياة الدنيا، مهما طال أمدها فإنها ستنقضي. كالمسافر مهما طالت غربته فإنه لا بد له من أوبة، لا بد له من رجعة إلى وطنه. وكذلك عابر السبيل، عابر السبيل هذا الذي يمشي في سفره لا بد أن يصل في يوم من الأيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. المقصود من هذا ما هو أيها الإخوة؟ المقصود أن يحس الإنسان بأن هذه الدار ليست دار قرار، وإنما هي معبر إلى الآخرة، يتقلل منها، يأخذ منها ما يكفيه للوصول إلى هدفه. هدفه ما هو؟ طاعة ربه وعبادته، أن لا يركن إليها، لأنه إذا لم يحس بهذا الإحساس ركن إلى الدنيا، ظن أن الدنيا هي نهاية المطاف، والواقع ليس كذلك، فإن الدنيا ممر والآخرة مقر. فإذا لم يستصحب الإنسان هذه النظرة أن الدنيا معبر، ولذلك لا يأخذ الإنسان منها إلا ما يأخذه المسافر في سفره. المسافر هل يسفل نفسه بالأحمال؟ لا، إنما يأخذ في سفره ما يبلغه مقصده فقط، حتى يخف عليه السفر وحتى يستطيع المشي والوصول إلى مراده. كذلك يعني من كان في هذه الدنيا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، يجب عليه أن يوقن بهذه الحقيقة أن الحياة دار ممر، ولذلك عليه أن لا يركن إليها وأن يتخفف منها، أن لا يأخذ منها إلا ما يكفيه من الزاد لبلوغ المراد. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من باب الحرص على المنفعة، الحرص على ما يصلح أصحابه وما يوصلهم إلى مبتغاهم من رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهم عبد الله رضي الله تعالى عنه هذه الوصية العظيمة، فهم عبد الله هذه الوصية العظيمة، وكان يقول: خذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك. عبد الله كان يذكر هذه المعاني تأثرا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلا لهذه الوصية العظيمة للناس، لأنه إذا لم ينتفع الإنسان بهذه الوصايا الحكيمة وبهذه الأقوال البليغة وبهذه الآثار الصادرة عن الوحي فإنه لا خير فيه. هذا والعياذ بالله قمس على قلبه، ولكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا خير الأمة، أصفاها قلوبا وأشقاها وأنقاها، وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى قبل رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا يسارعون إلى امتثال ما يأمرهم به واجتناب ما ينهاهم عنه. وكان عبد الله ينصح ويعظ بمقتضى وصية النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار الاعراض، فان اخطأه هذا نهشه هذا، وان اخطأه هذا نهشه هذا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خططا فقال: هذا الامل وهذا اجله، فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام حديث عن الأمل، والأمل معنى تحبه النفوس وتقبل عليه. الفقير وهو في فقره يأمل أن يصبح غنيا، وتنقدح في ذهنه بعض التصورات أنه ربما دخل في التجارة، ربما سار بطريق فجاءه إنسان فأعطاه مال، ما يسميه الناس أحلام اليقظة، فتكاثر عليه حتى يظن في نفسه أنه قد أصبح غنيا، وهو ما يزال ملتصقا بالترب. لكن هذه الآمال، كذلك المريض، كذلك الراغب في الزواج، الراغب في العلم، الراغب في أن يبني بيتا إلى آخر ما هنالك. هذا الأمل كما أن فيه تضليلا وتضيعا للإنسان في بعض الأحيان، إلا أنه في أصله نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه يدفع الإنسان للعمل. الأمل يدفع الإنسان للعمل، يؤمل أن يتزوج، ويتصور هذه المرأة في ذهنه التي يريد أن يتزوج بها، وكيف يريد أن يسعد بها، وما يعني يتوقعه من أولاد ومن أسرة ومن استقرار إلى آخر ما هنالك، فينبعث إلى العمل والكسب حتى يحصل المال الذي يمهر به هذه المرأة، والمال الذي يحصل به النفقة، والمال الذي يحصل به السكنة، وهكذا. هذا الذي يدفعه إليه الأمل، لأن اليائس الذي لا أمل له لا عمل له، اليائس الذي انقطع أمله انقطع عن العمل، والذي يدفع الإنسان إلى العمل الأمل. ولكن هذا الأمل يجب أيضا أن يكون مضبوطا، لأن الإنسان إذا تمادى في آماله أضلته هذه الآمال. لكن عليه أن يتذكر أن هذا الأمل لا يحقق له المقصود إلا بقدر الله، وعليه أن يتذكر أنه أولا وقبل كل شيء عبد من عباد الله، ومخلوق من مخلوقات الله، وأنه لا يتصرف إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. هذه الآمال وإن أحبتها نفسه وأقبلت عليها، لكنها لا تحصل له إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن يضبط هذه الآمال بهذا الإطار، إطار الأقدار الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لو حصل ما يريده بآماله، كلما انطلقت نفسه تؤمل في شيء حصل له، لما كان هناك داع له للتذكر ولا للتفكر في أمر الآخر. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه حد هذه الآمال وأحاطها بالأجل، وجعل الأعراض يمنة ويسرة محيطة بالإنسان حتى يقصر عن الاسترسال في هذه الآمال. يؤمل الإنسان بالخير ويؤمل فيما ينفعه، لكن عليه أيضا أن يؤطر ذلك كله بقدر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام شبه ما يعتري كل الإنسان، من الاستبدال في هذه الآمال. كل إنسان له آمال في دنياه وفي أخرى. الذي يرجو جنة الله سبحانه وتعالى يؤمل فيها، يؤمل أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، يؤمل أن يجعل الله سبحانه وتعالى له في هذه الجنة أزواجا من الحور العين، يؤمل أن يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات. لكن هذا الأمل بدون عمل ماذا يفيد؟ لا بد إذن من وجود عمل يحقق هذا الأمل بقدر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بيانا حسيا لأصحابه هذه الأعمال وما يعترضها. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تبقى فريد في باب البيان والتعليم والتربية. التربية عندما تكون بالمثال، وعندما تكون بالتوضيح، وعندما تكون بالأشياء الحسية أو ما يسميه أهل الزمن الوسائل التعليمية، هذه أبلغ في النفس. وأنت تتكلم عن الأمل وعن أهميته وعن المحاذير التي يمكن أن تقود إليها الآمال والأمان الكاذبة التي يقول عنها العلماء إنها رأس أموال رأس مال المفلس، هذه قد تؤثر. لكن عندما تبين ذلك بصورة توضيحية يكون هذا البيان أوقع في النفس، تحفظه وتختزم ذاكرة الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مربعا، وخط خطا خارجا منه، وخط خطوطا يمنة ويسرى عن هذا الخط الخارج. هذا المربع المحيط هو أجل الإنسان. الإنسان في داخله أين سيذهب؟ إن ذهب يمنة أو يسرة أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل، الأجل محيط به. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا في قبضة الله. ثم هذا الخط الذي يخرج من المربع الأمل تجاوز حتى حدود الأجل، خرج من المربع هذا في نظر صاحبه وفي حسه، تجاوز كل هذه الأشياء، حلق بصاحبه بأجواء بعيدة أمله. ولكن هناك أشياء أقرب من هذا الأمل، الأعراض، الأمراض، الحوادث، الأعداء، نهاية الأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. كل هذه أعراض تصيبه. إنسان يصاب بمرض فيشفى منه مرة، ويصاب بمرض آخر يشفى منه، ويصاب بمرض ثالث يتلف عليه بعض أجهزته، ويصاب بمرض رابع قد يريده الهلاك. ثم هناك أشياء أخرى أيضا من الأعراض غير الأمراض، الحوادث، السباع، الأعداء، كل هذه أعراض محيطة بالإنسان. والإنسان الآن وهو يسير في هذه الحياة أو وهو خارج من بيته، عليه أن يتذكر أنه في قبضة الله سبحانه وتعالى، وأنه إنما يسير بلطف الله سبحانه وتعالى. لا يدري من أين يأتيه الأجل، لا تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه في أي أرض تكسب. لا يدري الإنسان هذا أجل، هل يموت بحادث سيارة أو يموت بمرض أو يقع في حفرة أو تتزحرج عليه صخرة، ما يدري الإنسان. هذه كلها أعراض منصوبة، إن أخطأه هذا إن سلم من هذا العرض أصابه هذا. ولا بد في النهاية، لا بد من عرض يصيبه فينهي أجله. فالنبي عليه الصلاة والسلام صور بهذا التصوير البليغ الإنسان وأجله وأمله والأعراض التي تقعده عن أمله. لماذا هذا؟ حتى يتذكر الإنسان أن الأجل محيط به، وحتى يتذكر الإنسان أن الأعراض هذه التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليه في علم الله بالغيب لا يدري متى تصيبه، ولا يدري أي عرض من هذه الأعراض فيه. وحتى يبين للناس أن هذا الأمل حبل ممتد، لو استرسل صاحبه فيه لم انتهى إلى شيء، لم انتهى إلى شيء. فعليه أن يقصر من أمله، عليه أن يؤمل في حدود قدر الله سبحانه وتعالى. لا يسترسل في الآمال. إنسان يتمنى الملك وهو قاعد، إنسان يتمنى أن يكون أكثر أهل الدنيا أموالا، إنسان يتمنى أن يزوجه الله أجمل نساء العالمين، وهذا كله ليس ببعيد عن قدرة الله سبحانه وتعالى. الله قادر على كل ذلك، ولكن الإنسان عليه أن يتذكر أن الأجل محدود والرزق محدد، والحياة هذه كلها تسير في قبضة الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يؤمن، وعليه أن يعمل، وعليه أن يتذكر أيضا أن عمله وأمله هذا لن يخرج عن ما قدره الله سبحانه وتعالى له. وهذا فيه تحذير من طول الأمل والاستسلام في هذه الأمال كما يفعل كثير من الناس، ويظن مثلا يقصر ويفرط وينصرف للدنيا ويؤمل أن يمتد عمره حتى يتوب في آخر عمره ويقبل على الله سبحانه وتعالى، وكأن عنده ضمان من الله سبحانه وتعالى بطول عمره، ولا يدري أن الأعراض أقرب من ذلك، وأن الأجل أقرب من ذلك، قد تتناوشه هذه الأعراض وينتهي بها أجله بقدر الله سبحانه وتعالى قبل أن يحصل ما أمله. فعلى الإنسان أن يتذكر دائما أن أجل الله وقدره محيط به، وأن هذه الآمال مهما كثرت ومهما امتدت في نظر صاحبها وفي تفكيره فإنها لن تحصل له إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى له ذلك. فعليه أن يقبل على الله، وعليه أن يكفر من هذه الآمال الكاذبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. الأمم السابقة كانت لهم أعمار طويلة، ولا أدل على ذلك من ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام. نوح لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. والأمم السابقة حتى أجسامهم قوم عاد كانت لهم أجساد كبيرة جدا، أعطاهم الله سبحانه وتعالى خاصة في أجسامهم، لم يعطها لهذه الأمم. هذه الأمة آخر الأمم، أجسامها بالقياس إلى أجسام الأمم السابقة صغيرة، وآجالها بالقياس إلى آجال الأمم السابقة أيضا قصيرة، كما جاء في بعض الأحاديث أعمار أمتي بين 60 و70. فالستون في هذه الأمة دليل على اكتمال الحياة ودليل على قرب الأجل. نعم قد يموت الناس قبل ذلك، يموت بعض الناس وهم أطفال، ويموت بعضهم وهم في ريعان الشباب، ويموت بعضهم وهم شيوخ في 40 فما بعد، في 50، قبل 60 يموتون. نعم، ولكن الذين تمتد أعمارهم إذا بلغ إلى 60 ما بقي له عذر، ما بقي له عذر، فاتت عليه مرحلة الصبا ومرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة. يعني إن بقيت عظة أو عبرة فإنها لغيره ليست له، مر بالعبر والعظات كلها وأدرك نهاية العمر. نعم قد يمتد عمره بعد 60 إلى 70 إلى 80 إلى 100، ولكن هذا قليل في جملة الخلق، في جملة هذه الأمة. فالذي وصل 60 مرت فيه العظات والعبر كلها، مرت فيه العظات والعبر كلها، ما بقي له شيء. فإذا بلغ هذا السن ولم يقبل على الله سبحانه وتعالى ولم يتب ولم يعتبر بما مضى من وقته ولم يعتبر بمن مات قبله، هذا والعياذ بالله ممن طمس على قلبه، ما بقي له عذر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى بلغ رجل بلغه، ما بقي، ليست له حجة فيما لو قصر أو فرط. إذا جاء يوم القيامة ويقول: يا ربي أنت أخذت بلغتني أجلي في 60، ما تركت لي فرصة حتى أبلغ 70 أو 80 أو 100. لا، الستون هذه ما بقي له من حياة الإنسان الذي يبلغ إلى هذه السن، فات كل المراحل التي يمكن أن تتصور فيها الهفوات والتي يمكن أن يتصور فيها التقصير. فإذا وصل إلى 60 انتهى كل شيء، إن لم يتب وإن لم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإن لم يستقل فلا خير فيه، ولا ترجى له توبة ولا ترجى له أوبة إن لم يقبل على الله سبحانه وتعالى بهذا. وإن اتفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد اتفاه صغير يرجى له أن يعقل، يرجى له أن يصبح راشدا، يرجى له أن يعود ويتوب إلى رشده. وأما الذي بلغ هذه المرحلة من الرشد، الإنسان يبلغ الرشد بسن 40، فإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في دنياي. فإذا تجاوز هذه المرحلة 20 سنة ولم يصل إلى رشده، متى يرجى له ومتى يؤمل فيه أن يتوب إلى رشده؟ هذا تذكير لمن بلغوا هذه السن أو قاربوها أن يتوبوا إلى رشدهم وأن يستقيموا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه ما بقي لهم من الأعذار وما بقي لهم من المذكرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. الإنسان له ملكات وله قوى أودعها الله سبحانه وتعالى في أعضائه، في تفكيره، في قلبه، في حركته، في عطائه. كلما كان الإنسان شابا كلما كانت قواه موفرة، ورغبته في الدنيا ورغبته في العمل ورغبته في المال ورغبته في الزوجة والأولاد والمنصب، كل ما يرغب فيه هذا يعني في مرحلة الشباب تكون الرغبة فيه أكثر والطاقة الدافعة إليه أكبر، لأن الإنسان عنده هذه القوة، عنده هذه الملكات. إذا أراد أن ينزه نظره برؤية بعض المواقع الجميلة والأشجار مناظر حسنة في مكان ما، يستطيع أن يسافر. إذا أراد أن يعمل شيئا ينفعه يستطيع أن يعمل بدني لأن عنده قدرة. لكن إذا كبر تقدمت فيه السن ضعفت قواه، إذا تحرك قليلا تعب، إذا سهر قليلا أحس بالتعب والحاجة إلى النوم، إذا أراد أن يفكر إذا فكر في شيء كثيرا فإنه لا يستطيع أن يعمل فكره كثيرا لأن هذه القوى وهذه الملكات تضعف. ولكن الإنسان مع كل ما يعتريه من الضعف بسبب تقدم العمر لا تزال فيه خصلتان: جسمه يضعف وهما يتقدمان وهما يزيدان، هاتان الخصلتان طول الأمل وحب الدنيا. الرغبة في المال، الآن الشاب يرغب في المال لكن إذا فاته شيء يؤمن أن يحصله فيما بعد أو لا يشترك له، لكن هذا الذي قعدت حركته وتعطلت قواه أصبح أمله في الدنيا أكبر، أصبحت رغبته فيها أكثر، وكذلك طول الأمل يبلغ إلى 60 أو إلى 70 ومع ذلك يؤمل أن يعيش أكثر من ذلك، والأجل أقرب من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر هذا إنما هو من باب التحذير للناس أن الإنسان لا ينبغي أن يظن أنه إذا كبر ضعفت رغبته في الدنيا. لا، كثير من الناس إذا كبرت أجسامهم إذا طعنوا في السن زادت رغبتهم في الدنيا وطال أملهم، يطول أملهم في البقاء، يطول أملهم في الاستكثار، وهذا كله يجب أن يضبط، أن يضبط بما ذكرناه سابقا من إحاطة قدر الله سبحانه وتعالى وإحاطة الأجل وقربه. الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة من السنين أو بما بعدها يجب أن يتذكر أن ينتظر قرب الأجل، لا أن يطول به الأمل فيبدأ التفكير في الدنيا والاستكثار منها. ولكن هذه هي سنة الله في خلقه، دين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثانيا. حتى هذا الكبير الذي أنعم الله عليه بالنعم العظيمة وعنده من الأموال ما لا يحصى لا يزال أمله أيضا في الجمع والاستكثار، وينسى قرب الأجل، ينسى قرب الأجل. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تفكير بما يجب على الإنسان في هذه المرحلة، الكف جناح نفسه وتقصير الآمال والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأنه في هذه المرحلة من لم يبق له من الدنيا شيء كثير، عليه أن يستثمر هذا الوقت وأن يستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعلنا من الغافلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.